أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ويقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة، وجاء في الحديث الصحيح القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. هذا من سنن الله عز وجل التي أجراها وجعل ذلك حقا على نفسه. وما أنفقتم من شيء، ما قال وما أنفقتم من مال، الإنفاق ليس مقصورا على المال. ينفق الإنسان ماله، ينفق الإنسان وقته، لأن الوقت يباع بالمال. تزور محامي، مستشار، محامي تجلس معه 10 دقائق، تخرج معه تدفع أجرة، هذه أجرة الوقت الذي أعطاك إياه. وهكذا في موظفين كثر، موظف جالس ممكن باليوم بيشتغل ساعة وباقي الوقت قال طالما أني حبست وقتي لأجلك فيلزمك أن تعطيني أجرتي. فهناك إنفاق للوقت لدين الله، هناك إنفاق للفكر. هناك كل رئيس، كل ملك له مستشار، المستشار لا يحمل شيئا على ظهره، لا يحمل شيئا على ظهره، لا يعمل كما يعمل العمال، ولا يحارب كما يحارب العسكر، ولكنه يعمل بفكره، يشير عليه بفكره. هذا الفكر يعطى عليه من الأجر ما لا يعطاه أصحاب الجهد البدني. وما تنفقوا من شيء، أي شيء تنفقه، وهذا السياق اسمه سياق الشرط، سياق الشرط. هناك سياق الاستفهام: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هناك سياق النفي وسياق النهي. أي نكرة تدخل في هذه في هذا السياق تفيد العموم، شيء مهما كان. وإذا دخلت من حرف الجر الزائد على هذه النكرة تفيد تمام الاستغراق ودفع أي توهم لاستثناء بعض أفراد العام من الحكم. أي شيء، أي جهد بدني، مالي، فكري، وقتي، علمي تنفقه في هذا السبيل يوفى إليك وأنت لا تظلم. وما تقدموا لأنفسكم، هذه كلها سنن كونية. إيش هذا الشرط معناه؟ إيش معنى أي صيغة شرط في القرآن الكريم، أي سلوب شرط في القرآن الكريم يبين الله تعالى فيه سنة له لا تتغير ولا تتبدل. واحد يريد أن يعرف سنن الله تعالى الكونية، إما أن ينظر أو الشرعية المربوطة بالشرع، أمور كونية مربوطة بأمور تتعلق بالشرع، إن وجد هذا المطلوب شرعا تحقق أو حقق الله تعالى لك المطلوب منك، وهذا يتعلق بالأمور الكونية. نظام الكون مربوط بالنظام الشرعي، الأمور التكوينية مربوطة بالأمور الشرعية. خلق الله تعالى النظام الكوني للدلالة عليه كي يمتثل أمره الشرعي. فالمقصود لذاته ليس الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الجبال ولا الشجر ولا الدواب، المقصود أن يمتثل أمر الله الشرعي، وهذه دلالات على أمر الله تعالى الشرعي. فأي أسلوب شرط في القرآن الكريم يذكره الله يدل على سنة من سنن الله الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل. إن تنصروا الله شرط ينصركم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذه سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. الله سبحانه وتعالى وعد أن كل من قدم شيئا لأجله أن يعوضه خيرا مما قدم، لأن الله تعالى هو الكريم وهو الأكرم وهو أكرم الأكرمين، والكريم لا يقبل أن يتكرم عليه أحد، لا يقبل أن يتفضل عليه أحد. بعض الناس في بعض الدول التي يحب الأمراء فيها بعض أنواع الطيور، في أمراء بيجوا عندنا من أمراء الخليج إلى الأردن رحلات صيد، وبعضهم يذهب إلى باكستان، بعضهم يذهب إلى إفريقيا، يذهب شهرين وثلاثة أشهر وأربعة أشهر يذهبون هناك للصيد، في عندهم هواية. فعندما يأتون يكون معهم نوع من الطيور، نوع من الطيور الجارحة، لكنها مربوطة بهم، مربوطة بأشخاصهم يحبونها وتألفهم ويألفونها. فإذا اصطاد رجل هذا النوع من الطيور يأتي به إلى الأمير، لا يطلب عليه أجرة، وإنما يقول: يا سيد الأمير، إذا تكرمت أن تقبل هذا هدية، هذا نوع نادر من الطيور الجارحة، ومن السهولة بمكان أن يتعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. بصيد لك أنت، لا يصطاد ليأكل، وإنما يصطاد لتأكل أنت. طب ليش ما طلب أجرة على هذا؟ لو واحد لا يعلم، لذلك الإنسان حينما يريد أن يصدر حكما لابد أن ينظر إلى الأمر المحكوم عليه من جميع جوانبه، لابد أن يحيط به من جميع جوانبه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن تتصور الحادثة والقضية من جميع جوانبها، مش عمل أو مسألة معينة ترى جانبا منها سلبيا فقلت هذا سلبي ولا يجوز وهو أمر مخالف للشريعة. طب انظر إلى الجانب الآخر، ربما زادت حسناته على سيئاته، وبرفضك لهذا العمل تكون قد حرمت الأمة من خير عظيم. فالناظر إلى هذا الإنسان يقول له: لو شئت لاتخذت له ثمنا أو عليه ثمنا. قال: يا حبيبي أنت مسكين، أتعرف من أهديته؟ من هذا الذي أهديته؟ هذا رجل كريم أمير، من صفاته أنه لا يقبل أن يتكرم عليه أحد، ويثيب الحسنة بأضعافها. أنا أعطيه طيرا، لو بعته في السوق لأتى لي ب10,000 دولار، لكن حينما أهديته له لهذا الأمير، لا تتوقع، لا أتخيل، لا أتصور حجم العطاء الذي سيعطيني. ليش؟ إنه كريم لا يقبل أن يتكرم عليه أحد. والله المثل الأعلى، من أكرم من الله؟ لا يقبل أن يتكرم عليه أحد. في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترك، هل كذلك سنة من السنن الثابتة، ما ترك عبد شيئا لله لا يتركه إلا لله، لا لوجه فلان ولا لعلان ولا ليقال ولا ليعمل ولا، لا يتركه إلا لله، أن الله هو الذي أمره بتركه، إلا عوضه الله ما هو خير له منه في دينه ودنيا، عوض عاجل وعوض آجل. نضرب على هذا مثالا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم الذي وفى، كل الامتحانات التي امتحن بها إبراهيم عليه السلام وفاها 100%، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بعد ذلك قال: إني جاعلك للناس إماما، صار إماما للمتقين، إماما للمهتدين، إمام الحنفاء الموحدين. أول امتحان لإبراهيم عليه السلام مطلوب منه أن يدعو أهل مملكته إلى توحيد الله عز وجل، وكل أهل هذه المملكة يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. تخيل إنسان يأتي، تذهب أنت إلى دولة من دول إفريقيا أو من دول الهند يعكفون على أصنام لهم، وتأتي أنت من دون الناس وتسفه لهم أحلامهم وتعيب عليهم آلهتهم، شو بتتوقع أنه يعملوا فيك؟ تعرف الكفتة أو المشاوي؟ رح يتفننوا. لكن أيها الإخوة الأحبة، بقدر استعداد الإنسان لتحمل الأذى في سبيل دعوة الناس إلى الله تكون حفاظة الله وتكون عصمة الله تعالى له. كم المعونة، هذه كذلك سنة، المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة، حديث حسن رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه. المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة. ابن القيم يوضح هذا ويقول: على قدر همتك ونيتك وعزيمتك لخدمة دينك يأتيك العون من الله سبحانه وتعالى. فوسع، فالله أوسع، والله واسع عليم، والله واسع حكيم. وسع النية، وسع العطاء، وسع الفكر، وسع الدعاء، الله أوسع. قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر. أنت تكثر العمل، الله يكثر العطاء. أنت توسع النية والفكر والدعاء، والله يوسع العطاء سبحانه وتعالى. فدعا قومه إلى الله فاجتمعوا على قتله، وهذا مصير كل من دعا إلى دين مخالف لملة أهل بلد معين، لكن أرادوا أن يقتلوه قتلة تكون سببا لموعظة الآخرين، حتى مش كل يوم يجينا واحد ويطلع لنا بسلاف جديد ودين جديد، بدنا زي ما بقول المصريين: اقطع عرق وسيح دمه. اقطع عرق وسيح دمه، ما تخليهوش يضلوا ينق عليك، من الآخر اخلص. فيريد ايش؟ ان لا يأتي رجل بعده فيدعي مثل دعوة. قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ايتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. اجتمعوا على حرقه. جاءت روايات عجيبة كلها من روايات بني إسرائيل في التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا بالتحديث عنهم بدون أي تحرج إذا لم يكن هناك في كتاباتهم أو في رواياتهم مخالفة لما هو في كتابنا، بدون أي تحرج. تروي رواية إسرائيلية يجي واحد يقول لك هذه من الروايات، بقول له النبي صلى الله عليه وسلم عندي إجازة منه أن أحدث بدون أي تحرج، هل أنت تتحرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا حرج، حديث عن بني إسرائيل حرج. أنت ترى حرجا فيما دفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه الحرج؟ أوقعك الله في الحرج يا من لا يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. هناك ولاية أمر الناس في دنياهم، وهناك ولاية أمر الناس في دينهم. أمر واسع شرعا، لماذا تضيقه على الناس؟ لماذا؟ وهكذا الأحاديث الضعيفة في باب فضائل الأعمال قصرا. ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر يذكر هذه المسألة حينما سئل عن حكم رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ذكر حكم الإسرائيلية، قال كما في صحيح البخاري لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم، وأذن بالتحديث عنهم وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما لا يخالف شرعنا. إسرائيليات على ثلاثة أنواع، النوع الأول جاء في شرعنا ما يؤيده ويثبته فهذا معمول به قطعا، كما في قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم، وقصص بني إسرائيل كان ثلاثة انطلق ثلاثة نفر، كان ثلاثة نفر أبرص وأقرع وأعمى، هذه القصص ثابتة في الشرع، قصة جريج وقصص بني إسرائيل هذه مأخوذ بها قطعا. النوع الثاني ما جاء في شرعنا ما يخالفه ويرده، كالروايات التي تتكلم عن نوح عليه السلام وعن يعقوب عليه السلام وعن يعني صلب المسيح عليه السلام وغير هذه الروايات، هذه مردودة قطعا. والنوع الثالث لم يأتي في شرعنا ما يثبته بنصه ولم يأتي في شرعنا ما يرده، فهذه هي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا التفصيل موجود في فتح الباري شرح صحيح البخاري بشيء من الاختصار. فجاءت روايات في تفسير الطبري، تفسير مجلد الطبري وهو أشهر التفاسير، تفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة، جاء أنه يعني طريقة عجيبة لحرقه، اجتمعوا بنوا له بنيانا وجعلوا يضعون فيه الحطب حتى صارت المرأة إذا مرض ابن لها تؤلي تحلف تنذر إذا شفي ابنها أن تجمع حطبا لنار إبراهيم، يعني صاروا يعتقدونها قربة ونصرة للآلهة، حرقوه وانصروا آلهتكم، فيريدون أن يتقربوا إلى آلهة بالنذور، فتنظر هذه المرأة إن شفي ابنها تتقرب إلى آلهتها بنصرتها بإحراق إبراهيم عليه السلام. فاجتمعوا في يوم مشهود، يوم عظيم، جعلوا له من جنيق وألقوه في الجحيم. تخيلوا أنتم الموقف، إبراهيم عليه السلام غلام فتى يعني تقريبا عمره بعض الروايات عمره 17 سنة، 17 سنة، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أبو 17 سنة الآن يقول لك هذا تشدش عليه شيخ، لسه يعني شاب مراهق جاهل إن شاء الله بلحق الله بهديه، هذا هو إبراهيم. دولة كاملة كلها وقف جميع أوقف جميع مؤسساتهم وشركاتهم ودوائرهم، كل هذه المؤسسات والدوائر والشركات كلهم توقفوا واجتمعوا ليوم مشهود، يوم سيقضى فيه على دعوة الحق المتمثلة بشخص إبراهيم عليه السلام. ألقوه في الجحيم، إبراهيم عليه السلام ولا يتأثر مما أمامه. أهم شيء، أهم شيء إيش؟ يرضى الله. إذا رضي الله كفاني من سواه. وقلنا قبل هذا إذا كان هناك رئيس وزراء فقيه وطلب منه رئيس الدولة أمرا والشعب يخالف هذا الأمر، فالفقيه لا يلتفت إلى كلام الشعب ولا إلى مخالفتهم ما دام الرئيس معه، فإذا كان معه سيحفظه وسيمنعه من الناس وسيكفيه مؤنتهم، فهو يمنعه منهم وهم جميعا لا يمنعونه منه. فإبراهيم عليه السلام أفقه الخلق عليه الصلاة والسلام، كل الخلق اجتمعوا عليه في مملكة النمرود يريدون أن يحرقوا. ألقوه في الجحيم، إبراهيم عليه السلام لم يتأثر من النار ولم يتأثر خوفا ممن حوله. الآن واحد يلتزم قليلا، يلتزم قليلا، بسمع له أكم من كلمة، شو انجنيت، شو دروشت، شو انهبلت، مسكين يقولك بس بس بس بس السلام عليكم. بيجي بتحرك مع في في في يعني في طريق الحق، الشيطان يبدأ يعني يوسوس له، بسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا، الشيء لا يعجب من هنا، بقول بس يا عمي شو قال يا عمي أهل المسجد هذول بيجنن الواحد، شو قال راح يصلي وحده، قال يا عمي أنا ما بدي المشاكل كلها، ليش أوجع راسي، صلي ببيتي وأنا مرتاح. هذه بداية إيش؟ استدراج. أو إذا ربنا وفق وخرج في سبيل الله سمع له كلمة لا توافق مراده وهواه، قال بس السلام عليكم، باي باي دعوة، باي باي دعوة، هذا فراق بيني وبينكم، بنعزل وحده والشيطان ينفرد به. شوف إبراهيم عليه السلام كل أهل المملكة ضده، طبعا وزارات الإعلام كله، وزارات الإعلام كلها، التلفزيونات والقنوات الفضائية وعلى التويتر وعلى الفيسبوك، ها إبراهيم الإرهابي، محاربة الإرهاب، إبراهيم الإرهابي، كيف يتم القضاء، قد تمكنت السلطة النمرودية من القبض على الإرهابي الأول في الدولة، فهو سيتم إعدامه في تاريخ فلان الفلاني، والدعوة عامة والتذاكر مجانية يا حبيبي روح. هذا التمثيل مش هيك تقولوا في الرواية، هذا مش من الإسرائيليات، هذا من الأردنيات، يعني مش من الروايات الإسرائيليات، من الروايات الأردنيات. فألقوه في الجحيم، أجاءه جبريل عليه السلام، يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال حسبي الله هو نعم الوكيل. تعرف شو يعني هو حسبي الله ونعم الوكيل؟ لما واحد يظلم، إذا ظلمك أحد الناس أو لا قدر الله ظلمت أحدا من الناس وقال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أنه لم يحل ملف القضية على أي من محاكم الدنيا، وإنما أحال ملف القضية على قاضي السماء. يا ويلك إذا كان خصمك الله، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أعاهدك بالله إني لا أخون، أعاهدك بالله ألا أظلم، أعاهدك بالله، عاهد بالله ثم غدر، يا ويله الله خصمه يوم القيامة، كيف يفلح هذا؟ قلنا إبراهيم عليه السلام لم يتوجه ولا حتى إلى جبريل عليه السلام، رجل اعتبد محررا، واحد محرر زي ما باعه سلمان عليه السلام رضي الله عنه، سلمان رضي الله عنه حر، قال لهم وين طريق الشام وين طريق المدينة، قالوا طيب احنا بنأخذك معنا تعال، وباعوه في الطريق، واحد حر تبيعه، ورجل حلف على سلعة، حلف بعد العصر، بعد العصر وقت مقدس، ثم كذب، أو كما جاء الحديث، حديث في البخاري وفي مسلم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن في قلبه إلا الله، لا رجاء ولا خوفا، له خائف من النار ولا أهل المملكة، ولا عنده رجاء لا من جبريل ولا ممن هو دونه، رجاء من الله وحده وخوف من الله وحده، يعني قلبه غلف على الخوف من الله وعلى رجاء من الله، غير الله لا يخوفه وغير الله لا يطمعه. فجاءته النصرة مباشرة، كما أنه لم يسأل إلا الله، كذلك الله، هذه سنة شرعية. كم صار عندنا سنة؟ احسبوها سنة شرعية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قلنا لكم أي صيغة شرط في القرآن الكريم الله يتكلم بها فهي سنة شرعية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. أنا عند ظن عبدي بي سنة ثابتة، كيفما تظن بالله يكن الله عند ظنك. فتوجه إلى الله، فجاءته النصرة مباشرة من الله، لم يستعمل أحدا من خلق. قل ما يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جاء في بعض الروايات الإسرائيليات، موجودة في تفسير الطبري شيخ المفسرين وإمامهم، أن بعض الملائكة قال يا الله لا، عبدك إبراهيم لا يوحدك غيره على وجه الأرض، ألا ننصره؟ قال إن طلب منكم فانصروا، الباب مفتوح والرخصة موجودة. فجاءته الملائكة يطلبون منه ويعرضون عليه النصرة، فأبى إلا أن تكون نصرته من الله. وجاء كذلك في رواية أخرى أنه قال اللهم أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض. فجاءته النصرة على قدر يقينه، على قدر إيمانه، على قدر توكله، على قدر حسن ظنه بالله، على قدر ثقته بالله سبحانه وتعالى. هذه سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ ألقي في النار، هذه مش آية، هذه على نفس سياق الآية، ألقي في، من الذي نصر إبراهيم عليه السلام؟ هذه إلنا إن في ذلك لآية، وكذلك ننجي المؤمنين، إن كذلك نجزي المحسنين. من الذي نصره حين ألقي في النار؟ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وهكذا أيها الإخوة الأحبة، الله يقص لنا هذه القصص ليش؟ لأن فيها آيات لنا، لأن فيها عبرات، قصص. لقد كان في قصص عبرة لمين؟ لأولي الألباب، الناس اللي بيفهموا، أمثالكم، الناس اللي بتفهم على الله. وهذه قصة لي أنا، تخاطبني أنا، إذا كنت إبراهيميا سيكون الله سبحانه وتعالى لي كما كان لإبراهيم عليه السلام. هذه نفس القصة وقعت لواحد من هذه الأمة، الأسود حينما ألقاه الأسود العنسي أبو مسلم الخولاني رحمه الله، وهو من التابعين. ثم التضحية التي بعدها، أمر أن يضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع، سمعنا وأطعنا بدون أي تردد. ما قال يا ربي طيب شو ذنبهم يا رب، ايش عملت هالمسكين الزوجة وهالولد المسكين، ايش ذنبه يا رب؟ ما عنده هذا الشيء، ليس له اي خيار، ليس له اي اختيار، ليس له اي سؤال، ليس له اي ارادة امام ارادة الله تعالى. هذا مطلوب من كل مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعص الله ورسوله يكون له خيرة في مقابلة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى عاصيا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واضحا جليا لا خفاء فيه. بسم الله، أخذها ووضعها وانصرف. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا. ضيعها الله؟ خافت قليلا، جاعت وابنها قليلا، حزنت قليلا، لكن شو قلنا؟ ما ترك عبد شيء لله لا يترك الله إلا عوض الله ما هو خير منه في دينه ودنياه. إيش عوضها؟ عوضها الله تعالى بدل الجوع والعطش ماء، طعام طعم، وشفاء سقم تشربه. وإذا أكلته، إذا شربته بنية إزالة مرض أو ألم يزول هذا المرض والألم، وإذا شربته بنية إزالة الجوع يذهب هذا الجوع. أبو ذر رضي الله عنه الحديث في صحيح مسلم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكث 30 ما بين يوم وليلة، يعني 15 يوما و15 ليلة في مكة ليس له طعام إلا ماء زمزم. قال فسمنت حتى ظهرت أعكاني، ذول اللي من هون سمن نصح من وراء شرب ماء زمزم. خافت قليلا، أبدلها الله تعالى بأن جعل ذلك المكان آمنا مطمئنا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، البيت الحرام جعله الله تعالى. إيش قال الآية؟ بتكلم أنه آمنا، آمنا بيتا آمنا حرما. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، حرم آمن بسبب خوفها بسبب جوعها. أبدلها الله تعالى بماء زمزم. وهكذا أيها الإخوة الأحبة، بسبب استعداده لذبح ابنه وقطع نسله إلى ويوم القيامة، أبدله الله تعالى بخير أمة من نسل هذا الولد الذي استعد أن يقطع نسله من هذا الولد. أعطاه الله خير أمة أخرجت للناس، الأمة التي لا تجتمع على ضلالة، الأمة التي منها خير البرية صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام سأل الله هذه الأمة قبل أن يسألها نبيها. شوفوا انتم مش حيلا. شو قال؟ إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وبعدين شو قال؟ لا قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لا قبلها، ربنا لا ربنا إيش الآية؟ ربنا لا لا لا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعدين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي سورة البقرة. الشاهد الله أعطاه وعوضه، بدل ذبح ابنه الذي ما تحقق لكنه استعد كأنه تحقق. المقصود ذبح محبة إسماعيل من القلب، ليس محبة ذات إسماعيل، ليس ذات إسماعيل عليه السلام. فعوضه الله تعالى بخير البرية من ذريته وخير أمة من ذريته، خيار الخلق بعده من ذريته، الأنبياء كلهم من ذريته بعد إبراهيم عليه السلام. قال وآتيناه أجره في الدنيا. شيك الحديث، ما ترك عبد شيء لله لا يتركه إلا لله، إلا عوضه الله وخير له منه في دينه ودنياه. قال وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. رفع الله ذكره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إلى يوم الدين ذكره مرفوع. لماذا؟ لأنه استعد لأن يطمس ذكره لأجل الله، عاش لتعلو كلمة الله، واستعد أن يموت، واستعد أن يموت لأجل أن تعلو كلمة الله، فأبى الله إلا أن يعلي ذكره إلى يوم القيامة. هذه سنن يا إخوان الكرام لا تتغير ولا تتبدل، وهي قائمة. إلى الصحابة عملوا بنهج إبراهيم عليه السلام وبملة إبراهيم عليه السلام. آباؤنا وأجدادنا يموتون ونحن سنموت وننسى وتندرس أسماؤنا، أما الصحابة فأسماؤهم باقية. إيش اسم جدك وجده؟ ما أعرفش. أنا بعرف اسم جدي سليمان وجده عبد الكريم، بعد هيك بس. ليش جده؟ ليش؟ عاشوا لأنفسهم، عاشوا لأنفسهم. لماذا يرفع الله ذكرهم؟ جيل الجيل الثاني ينتهي ذكره عن وجه الأرض، لكن الصحابة والأئمة والدعاة والمصلحين والمجتهدين لدين الله الذين يعيشون للأمة تموت أجسادهم ولكن ذكرهم لا يموت. عاشوا ليذكر الله، عاشوا لغيرهم، عاشوا للأمة، فالله تعالى يقذف محبتهم في قلوب الأمة ويرفع ذكرهم. هذه كذلك من السنن الثابتة الشرعية. بلال لا يموت، وإن مات جسده لكن ذكره لا يموت. خالد ذكره لا يموت. معاوية رضي الله عنه ذكره لا يموت. عائشة رضي الله عنها ذكرها لا يموت. وهكذا الصحابة والآل رضي الله تعالى عنهم أجمعين نموت ولا يموتون. وكل من عاش لدين الله لا يموت ذكره. في علماء ماتوا منذ 100 سنة، منذ 200 سنة، منذ 300 سنة، لكنهم لا زالوا أحياء في قلوب البشرية، لأنهم عاشوا لا لأنفسهم، عاشوا للأمة. لذلك يا إخوان الكرام هذا هو المطلوب منا، أن نعيش لا لأنفسنا، نعيش ليرتفع ذكر الله في الأرض، لا نعيش لنعبد الله فحسب، وإنما نعيش ليعبد الله. لا نعيش لنذكر الله فحسب، وإنما نذكر الله ونسعى لأن يذكر الله على أرض الله. لا نعيش لأجل أن نشكر الله تعالى فحسب، بل نعيش شاكرين لله ونسعى أن يشكر الله سبحانه وتعالى. أفضل الخلق عند الله هو صاحب هذا الفكر، وكلما وسعت من فكرك ونيتك وجهدك ودعائك ارتفعت قيمتك عند الله. إن ضيقت ضيق على نفسك، وإن وسعت توسع. فمهما كان العالم عالما والمجتهد مجتهدا، فإذا كان فكره ضيقا فعطاء الله تعالى له على قدر هذا الفكر، ورتبته عند الله بقدر ليش رتبة النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل الأنبياء، فوق كل الأنبياء، لأنه عالمي. مع أن الأنبياء قدوة له في دعوته وفي صبرهم، أولئك الذين هدى الله بهداه مهتده، لكن بسبب فكره العالمي إلى يوم القيامة حاز هذه الفضيلة. وهذه الأمة لماذا لها هذه الفضيلة التي تأتي بعد الأنبياء مباشرة لا تسبقها أمة؟ بنو إسرائيل الذين عبدوا الله 100 سنين، والمؤمنون في الأمم السابقة الذين عاشوا 100 سنين عابدين لله تعالى يبقون منتظرين لهذه الأمة حتى تدخل الجنة. ليش؟ لأن فكرها واسع. فعلامة الاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم أن تنهج نهجه في التفكر لهداية البشرية جمعاء إلى يوم القيامة. هذا نيته، هذه نيته، وتعد الجيل، تجتهد لإعداد جيل يقيم الدين إلى يوم القيامة. مش همك بس أن تعبد الله، همك أن يعبد الله. مش همك بس أن تدخل الجنة، لا، الغلام في قصة الغلام مع الساحر والراهب لو أراد الجنة لأخذها درجة الشهادة. لو أراد الجنة من البداية يدخل الجنة وحده صعد به الجبل، فإن رجع وإلا فألقوه من على رأس الجبل. فلو كان يريد الجنة لوحده فقط لما دعا عليهم، كان قال بسم الله الله أكبر إلى جنة الفردوس، وأكيد إن شاء الله لأنه شهيد إلى جنة الفردوس. لكن حال الأمة من بعده ماذا يصير فيهم؟ على ضلالهم. طيب لو أراد أن يعبد الله وحده كان دعا الله اللهم اكفنيه بما شئت، اهتز الجبل، سقطوا، ذهب إلى غار أو إلى كهف يتعبد حتى يأتيه اليقين. لو أراد الدنيا، الشباب اللي بيبيع الدعوة مشان الدنيا، قال والله إجاني فلوس ومش قادر، أو جتني وظيفة ومش قادر، لو أراد الدنيا مش لصاهر صاحب وظيفة، لصار جليسا للملك، صار الملك لا يفصل لا يقطع أمرا إلا بعد أن يقره هذا الفتى هذا الغلام. كان صار جليس ملك، ناداه الملك، الملك بنفسه يقول له ما قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه وهكذا، قال إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله. طيب والله حيرتنا يا غلام، حيرت، لا دنيا بدك تصير جليسا للملك، ولا جنة شهادة تدعو على من أخذك بأن يكفيك الله، ولا تريد أن تنقطع للعبادة، شو بدك؟ قال بدي أرجع أموت لله، لكن لا أريد أن أموت إلى الجنة ويموت الناس بعد إلى النار، أريد أن أحيا للدعوة وأن يكون موتي للدعوة كذلك. جاء إلى الملك وقال له لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع نخلة ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول، ترفع صوتك الناس تسمع، بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني. والناس يسمعون الآن كله مجتمع بدهم يطلعوا كيف الآن بدهم يخلصوا من أكبر إرهابي في تلك البلدة. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال بسم الله رب الغلام فسقط شهيدا. طب من أول كان أخذت الشهادة؟ قال لا يا حبيبي، هذه شهادتي للأمة، شهادتي للدعوة، هيك ربنا بده إياك تكون، مش بس كيف المهم أعبد الله أدخل الجنة يا سيدي على الجنة، لكن شو صارت في الأمة من بعدك؟ فبعد ذلك آمن الناس كلهم، كان في غلام واحد، وهكذا أهل الباطل عميان، صم بكم عمي، بيجي بده يأخذ، ها بده يكحلها بعورها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله، كل الاجتماع هذا كان على حساب مين؟ جمع السحرة من المدائن حانشرين على حساب مين؟ الفنادق الخمس نجوم اللي سكنوها السحرة على حساب مين؟ الرحلات والسياحية اللي كانوا يذهبوا فيها السفرة، الكزدورات يعني بالفصحى عندكم الكزدورات، مين اللي كان يقدر السحرة؟ هذا الشخص شخصية مرموقة في آي بي، ما كان يجي بعد حي الله، بدهم يجعله من المقربين على حساب مين؟ على فرعون. لكن هو يعلم أنه سيجمعهم لأجل هدايتهم لينقلبوا عليه. إن الذين كفروا أغبياء لا يعقلون، إن الذين كفروا ينفقون أموال بيصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه إيش اسمها؟ هذه السنة ثابتة لله لا تتغير ولا تتبدل. لذلك أبشروا وأملوا ما يسركم، علينا الجهد والتضحية لدين الله والبذل والعطاء، الله معنا والله معكم ولن يتركم أعمالكم، الله معنا الله ناصر. ألا يكفينا الله؟ ألا يكفينا الله؟ واحد يقول هذه الدعوة بكون الله معنا، بتكفي الدعوة لحالها؟ اللي ما بتجيب لنا إلا معية الله بتكفي؟ كفي؟ اللي بيقول بتكفيش يراجع دينه ويراجع إسلامه، يجدد إسلامه من جديد، جدد إسلامك من جديد. ابن تيمية يقول كل يوم أجدد إسلامي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جددوا إيمانكم، جدد دينك من جديد. أليس الله بكاف عبده؟ بكفي؟ بكفي ولا ما بكفي؟ اللي عنده شك يجدد إسلامه من جديد. هذه الدعوة التي تربطنا بالله، يكون الله معنا. كيف رأيكم؟ مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم.